الدرس الرابع عشر. الصحيفة 151. في السوق. حروف الجر. أريد أن. الصحيفة 152. لو سمحت، أريد طابعا لرسالة إلى مصر، كم ثمنه؟ 20 ليرة. تفضل، هذه 25، وهذه 5 ليرات، البقية. من فضلك، أريد فنجان قهوة، هل تريدها بالسكر؟ بدون سكر لو سمحت، كم الحساب؟ 15 ليرة. الصحيفة 153. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل. من فضلك، أريد معجما باللغتين العربية والفرنسية، هل تريده كبيرا أو صغيرا؟ أريده صغيرا. حسنا، هذا 150 ليرة. شكرا لك. من فضلك، أين أستطيع أن أبدل النقود؟ المصرف هناك على بعد 100 متر. عفوا، أين أجد صيدلية؟ في الشارع الآخر، في أوله. أهلا، تفضلي. لو سمحت، هل عندك قميص صوف؟ نعم، ما قياسه؟ من القياس الوسط. هل ترغبين لونا معينا؟ نعم، أريد اللون البني. تفضل. هل أستطيع أن أجربه؟ بالتأكيد. الصحيفة 154. تفضلي. أريد 1 كيلو من البطاطا لو سمحت. وماذا أيضا؟ ونصف كيلو من الباذنجان. هل هناك شيء آخر؟ لا، وشكرا. مرحبا، من فضلك أعطني بعض الحبوب المسكنة للصداع. تفضل. وأيضا فرشاة أسنان. كم الحساب؟ 120 ليرة. الصحيفة 156. أريد بنطالا من فضلك. ما القياس المطلوب؟ قياس 36. ما اللون الذي تفضله؟ الرصاصي أو البني. تفضل، وتريد شيئا آخر؟ نعم، أريد قميصا. ما قياسه؟ من الحجم المتوسط. هذه قمصان الحجم المتوسط، اختر واحدا. الصحيفة 159. هل عندكم عصير فواكه؟ نعم، عندنا 3 علب. أريد زجاجة زيت. تفضل. وأعطني من فضلك علبة شاي. هذه هي. من فضلك، نصف كيلو تفاح. كم ثمن هذا الكتاب من فضلك؟ 300 ليرة. وكم ثمن هذه المسطرة؟ 20. وهذه الأوراق؟ 35 ليرة. كم مجموع الحساب لو سمحت؟